فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز وقف مبلغ معين للاستثمار بحيث يبقى أصله أي رأس المال وتوزع الأرباح على الفقراء؟ لا، المنقول ما يصح وقفه، لكن يتبرع به ما في بس، باب التبرع أوسع من الوقف. نعم، تصدق به ما في بس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.